نجيب على الأسئلة التي معنا. السائل الكريم الذي سأل وقال: والدي عمل عملية يوم 20 رمضان، ركب محلول في اليوم 20 وكان صايم، حكم اليوم ده ايه؟ وفطر 10 أيام. أقول للسائل الكريم بارك الله فيه وشفى الله والده ومرضانا ومرضى المسلمين، إذا كان المحلول الذي تم تعليقه في اليوم الذي أتم الصوم فيه ما وضع فيه من علاج مضادات حيوية فقط والمحلول ملح فقط، الصيام صحيح. أما إذا كان المحلول جلوكوز ووضعت فيه فيتامينات، اليوم راح يقضي غيره على طول. يبقى بنراجع الطبيب ونستفسر من القصة دي. العشر أيام اللي فطرهم نسأل، إذا كان الطبيب منعه من الصيام بقية عمره نطعم عن كل يوم مسكين وجبة واحدة مثل ما يأكل. إذا كان الطبيب لم يمنعه، يعني الحمد لله سيتعافى وبعد انتهاء العملية يشد حيله ويقف على رجليه والحمد لله ربنا يشفيه يا رب ويستطيع الصيام، يصوم 2 وخميس لما يخلص 10 أيام. أما إذا كان الطبيب منعه تماما يبقى زي ما قلنا يطعم عن كل يوم مسكين.